يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واكتب الصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى الحديث 30 قرأناه؟ لا ما قرأناه، نقرأه اليوم يعني إن شاء الله. لكن قبل أن نقرأه أي نعم يجب أن تسمعونا يعني ما أخذناه الدرس الفائت. من يسمعنا الحديث الأول؟ تفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس لابد أن نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم. الحديث الذي بعده حديث أسامة بن زيد يؤثر الرجل. عن أبي زيد أسامة ابن زيد ابن الحارثة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكتب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنفلق أقتاب بطنه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أحسنت. الحديث الذي بعده فضل. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشر فإن أهلك من كان قبلكم كفر من كان قبلكم حملهم على أن سفك دماء مستحل محرمه. في عندنا حديث مطول تركته. من يسمعون الحديث الطويل أو كلكم يخافوا منه أو يتساعد اثنان واحد يقرأ؟ تفضل. باب الأمن كأداء الإمام. عن رضيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة أنها نزلت في جذع قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلم من القرآن وعلم من السنة. ثم حدثنا عن نفع الأمانة فقال: ينام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها كأثر الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فتظل أثرها مثل أثر الجدل المجلي، مثل أثر المجلي كجمل دحرجته على رجليه ثم أخذ حصاة كجمل دحرجته على رجليه فنفط فتياره منتبها ثم أخذ حصاة فدحرجت على رجليه فيصبح القوم يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان وفلان رجلا أمينا، حتى يقال لا رجل، ما أجلده، ما أعظمه، ما أطرفه. ولئن أتى علي يوم وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي يوم وما أدري أيكم بايع، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي سعير. أما اليوم وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلان وفلان. متفق عليه. أحسنت. طيب أيضا من يعيد الحديث الأول؟ إياكم الجلوس. تفضل. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم الجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بمجلسنا مت. فقال صلى الله عليه وسلم: فاذا بيتم الى المجلس فاعطوا الطريق حقه. قال: يا رسول الله ما حقه؟ قال: غض البصر وكف الاذى ورد السلام امر معروف لا منكر. اللي بعده حديث يؤتى بالرجل يوم القيامة من حفظه غير الذين قرأوا. باقي الإخوة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي زيد بن الحارثة رضي الله عنه عن زيد زيد الوسابق وزيد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقف النار فتندلك أحداد بطنه فيدور بها كما فيدور بها كما يدور الحبار في الرحاء فيقال له فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فيقول: بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. نحن قلنا وصلنا إلى الحديث 30 من باب الشكاعة. طيب كم رقم الحديث يعني؟ 30 نحن في هذه الدورة سندرس 160 حديثا قريبا يعني في الشهر 40 حديثا يعني في الأسبوع 10 أحاديث في الحصة 3 أحاديث فقط. في عندنا أحاديث طويلة وأحاديث قصيرة. أنتم فاتكم أيضا يمكن درسان تقريبا أسبوعا. نحن أصبحنا أسبق من الجماعة. أنتم سبقناهم طيب لا بأس. الشفاعة قرأنا حديث الشفاعة. طيب بسم الله. إذن أسمعونا. طيب ليه حق المسلم على المسلم خمسة؟ حديث أبي هريرة من يقرأ حق المسلم على المسلم خمسة. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمسة: رد السلام ورد السلام وعيادة المريض رد السلام وعيادة المريض و اتباع الجنائز ودعوة وإجابة الدعوة و لا الخمسة هذه فقط. تشميت عرس هذه غير موجودة صح؟ يعني موجودة على اليمين رد السلام وإياكم اتباع الجنائز على اليمين صح؟ في عندنا حديث إعلام مصر يعني. طيب غيره من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الحديث فضل. عن جبر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فلا تقنوا الله من ذمته بشيء فإنه من يذكره من ذمته بشيء يدركه من يكون على وجه بناء جانب. حديث لا يستر عبد عبدا. تفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. جيد. من يستطيع أن يملي علينا حديث أبي هريرة مطول قليلا؟ من نفس عن مؤمن أخير فضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. جيد. غيره. حديث جابر يحفظ الظلمة. من يمليه علينا؟ تفضل. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلمة فان الظلمة ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشهر فان الشهر لك من كان حولكم حملهم على سفك دماؤهم وسحبهم حليمهم. الفرق بين البخل والشح ما هو الفرق بينهما؟ بعضهم يقول البخل والشح بمعنى واحد، بعضهم يقول الشح أشد، يقولون الشحيح بخيل الإنسان يبخل حتى على نفسه، ما البخيل يبخل على الآخرين. أي نعم، لكن كأنه والله أعلم الشح فيه أيضا في شيء أيضا يتميز عن البخل. الشح أيضا كأنه والله أعلم ما يعرف عند الناس بالأنانية، يريد كل شيء جيد كل شيء منيح له وحده، وتضيق عينه عن أن ينال غيره مثله. أي نعم، بخلاف البخل، البخل يعني غالبا لا يوفق لا يجود بما عنده، فهذا هو الراجح هنا في الحديث. يعني من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من يمني علينا هذا الحديث؟ تفضل. عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ولا يظلمه الله من ذمته بشيء، فإنه يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يطلبه في نار جهنم ويطلبه على وجه الله ولا يمسيه. فكيف نفهم فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يطلبه على وجه الله؟ أنت كنت من درس الفائق شرحناها بإيجاز، قلنا يعني الذي يتكلم وينال من هؤلاء المصلين خاصة المحافظين على صلاة الصبح يطعن فيهم يفلح فيهم يظلمهم يضربهم يعذبهم. أي نعم، فأمره أسوأ، أمره أسوأ لأنهم في ذمة الله. جماعة أو يعني لا يا جماعة، طبعا في أحاديث أخرى وإن لم تقيد هنا. أي نعم، لكن قد يكون بعيد الإنسان عن مسجد مثلا حتى يدخل يعني ضمنه، عرفنا لا يحرم حتى لا يحرم هذا الإنسان الذي يعني بعيد عن المسجد. وفي رواية جاء التقييد وصلى الصبح في جماعة. نعم في رواية التقويم. طيب، من نفس عن مؤمن كربة، ما معنى من نفس عن مؤمن كربة؟ فرج وساعد المؤمن. ما هي الكربة؟ يعني نزل بأخيك أمر أهمه يعني وما استطاع يعني بمفرده أن يقوم به ويتخلص من هذا الهم، ف يعني أي نعم ساعدته وعنته سواء كان ماديا معنويا فكريا خبرة إلى آخره. طيب باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نعم الكفل بمعنى النصيب أيضا بمعنى النصيب، لكن غالبا تكون في معنى الاسم والعقوبة عكس النصيب يعني وعكس الأجر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحبه. اشفعوا يعني بمعنى إذا الإنسان بحاجة إلى شيء عرفنا ووجد في القوم من يعينه يعني عرفنا إنه يا رسول الله هذا الإنسان بحاجة وهذا الإنسان كذا كذا عرفنا يعني أشفع فيه ليعطيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود عند غير النبي صلى الله عليه وسلم تكون الشفاعة في الخير يعني أين النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في الأصل إلى شفاعات أو كذا، أكيد يعني يعطي من كان بحاجة ومن كان يسأله بحق يعطيه. نعم لكن يعلمنا عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغيره. نعم باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني إذا تنازعوا أو تخاصموا أصلحوا بين أخويكم، وخاصة الخصومة إذا كانت في مسائل الدين فالإصلاح بين الأخوين من باب الأولى لأن الأمر أخطر. اختلاف في مسائل الدنيا ليست يعني بتلك الخطورة كالاختلاف في مسائل الدين، وهذا نحن واقعون فيه هذه الأيام ويقعون فيه إخواني لا حول ولا قوة إلا بالله. الطعن والقدح والجرح والتبديع والتضليل على قدم وساق ما ينجو منه إلا من غالبا طلبة العلم الذين يدرسون العلم ضمن أصول وضمن برامج ويأخذون عن الشيوخ. أي نعم فهم يكونوا أبعد الناس عن ذلك. أما الشباب غالبا الذين يعني لم يهرعوا إلى دروس العلم، ما نقصد مجالس العلم، المجالس العلمية يعني في المساجد وفي لقاءات وكذا هذه كثيرة، لكن هذه ما تؤصل الطالبة ولو بقي سنين. لذلك نحن نعرف بعض الشباب وهم أذكياء وعندهم جد ونشاط يحضرون عند الشيوخ مثلا كالشيخ البوطي وأمثاله 10 و20 و30 سنة عنده معلومات ويناقش وكذا، لكنه غير مؤصل. لو كلمته في أصول الفقه ما يستطيع يتكلم يعني عرفنا. لو دخلت في مسائل فقهية أيضا مباحث طلاق وعتاق وخدع وظهار كذا ما يستطيع أن يتكلم. لو دخلت في مسائل أي نعم يعني في أصول العلم يسكت لكن في الأمور العادية والدائرة على ألسنة الناس وكذا، سواء كانت عقدية أو عبادة أو كذا، فتراه يعني من السابقين من السابقين. فيا إخواني الكرام، يعني الذي لا يعني يدرس العلم على أصوله، دراسة العلم على أصول كيف، لا بد وأن يقرأ الطالب في كل علم من أصول العلم طبعا الشرعي كتابين على الأقل، يقرأ كتابين في الفقه، كتابين في أصول الفقه، كتابين في التفسير وأصوله، كتابين في مصطلح الحديث، عرفنا كتابين في كذا، كتابين في كذا، هذا في اللغة العربية نحو الإعراب، يصبح طالب علم حقيقي مؤهل يوما ما ليكون عالما، يكون عالما. وهذا الإنسان الذي يقرأ على الشيوخ أي نعم يكون أبعد الناس عن هذه المسائل، التسرع والقدح والجرح والطعن والتنديع والتضليل، هذه الأيام كثيرة منتشرة، وخاصة في هذه البلاد المباركة بلاد القيروان. أي نعم، الشباب كثير منهم أخذوا يعني يمنة، وآخرون أخذوا يسرة، والمتوسط المعتدل يعني ضائعون، ضائعون بين الغالي والجافي الحقيقة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الأصل إنما المؤمنون إخوة، من أجل مسألة يسيرة، مسألة بسيطة، الآن يعادي أخاه ويتقرب إلى الله ببغضه وبمقاطعته ومدابرته وعدم السلام عليه، ولو سلم عليه أخوه لا يرد عليه السلام أحيانا، أو يرد عليه بصوت خافت، يعني بمعنى أنك يعني لا ينبغي أن تسلم علي مرة ثانية، وتكون مسألة يعني مسألة من فروع العلم وليست من أصوله، ولا هي من أصول الدين ولا أصول الإيمان، هي من متعلقات، هي من متعلقات، فالبعض يؤصل لها ويظنها أنها من أصول الدين فيقاطع ويدابر على أساسها ويوالي ويتغرى أيضا على أساسها، وهكذا يا إخواني نحن واقعون في هذه الأيام في هذه المسائل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة معنى فقرة، فقرة من بني آدم، عرفنا هذه الفقرات، هنا فقرة هنا فقرة هنا فقرة، عرفنا يعني ما بين عظمين. أي نعم، سواء كان يسيرا أو كان يعني كبيرا. كل سلامة من الناس معنى فقرة ومفصل كما قلنا عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى، تلحي الأذى من الطريق صدقة، معنى تعدل بينهما، تصلح بينهما في العدل. هذا الحديث إذن كل فقرة من فقرات ابن آدم في كل يوم يصبح عليها صدقة، يجب أن يتقرب إلى الله يعني عز وجل هذا الإنسان بطاعة من الطاعات. أي نعم. والإنسان كما قال العلماء يتكون من 360 سلامة أو فقرة بعدد أيام السنة تقريبا، طبعا بعدد أيام السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين تكتب لك صدقة. طبعا حسنة بعشر أمثالها، وليس المراد صدقة بمعنى أنه حسنة، لا، يعني قربة بمعنى قربة. وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة. الآن غالبا الدابة السيارة، السيارة توقفت مع أخي حاجة إلى من تساعده سواء بدفع أو خبرة أو كذا، فأعنته على ذلك عند صدقة قرب إلى الله يعني، أو أعنته برفع بعض المتاع إلى السيارة. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة كل كلمة تخاطب بها أخاك، أي أخ لك، أي أخ لك في الإسلام في الإيمان، تخاطبه بلين ولطف ورفق تنال أجرا من الله عز وجل. والكلمة الطيبة إذا صدق، في رواية في حديث آخر وتبسمك في وجه أخيك صدقة، في حديث أبي ذر الغفاري في صحيح مسلم ولو أن تلقى أخاك بوجهين طلقي ويصح طليق، يعني مبتسم بشوش عكس العبوس، نعم، والعابس. وتميط لك أو ولكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ألا أنبئك بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة وفي مسند أحمد سنن النسائي. ألا أنبئكم، في رواية ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني مع كره النفس لذلك بسبب إما الطقس البارد في الشتاء أو بسبب أنه في عمله في وظيفته يصعب عليه أن يتوضأ الآن، يصعب عليه أن يتوضأ. أي نعم، إسباغ الوضوء على المكاره. ونقل الخطى إلى المساجد، نقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني دائما يذهب في أول الوقت حينما يسمع النداء وينتظر، ويمكن انتظاره أنه ينتظر ليس شرطا في المسجد، في بيته أو في حانوته، لكن دائما ينتظر النداء ليتوجه تلقائيا، إذن هو يعد مرابطا للصلاة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، نعم. صلى الله على معلم الناس الخير. وتميط الأذى عن طريق الصدقة، في أحاديث أخرى في قضية يعني إنسان إذا وجد غصنا في الطريق أو حجرا أي شيء يعني يؤذي الناس والمارة والسيارات والدوام إلى آخره ينحي في ذلك أجر. أين باب فضل ضعافة المسلمين والفقراء والخاملين؟ إذن باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء أيضا والخاملين، يعني الخامل الإنسان الخامل الساكن غير مشهور غير معروف قد يكون هو على خير في القاعة في العبادة في الخير حتى في العلم، لكنه ما يحب الظهور كثيرا هكذا والشهرة، خالي ساكن عرفنا. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون الله يسألون الله يصلون لله سبحانه وتعالى بالغداة الصباح والعشي المساء. في سورة الكهف، وكان المراد بذلك هنا يدعون ربهم والمراد بذلك الصلاة، لأن الصلاة في أول الأمر كانت عبارة عن ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار. طبعا كانوا يقومون من الليل، لكن هذا المعنى الواجب، كان قيام الليل نافلة، لكن هذا معنى الواجب. حتى فرضت الصلوات الخمس يوم الإسراء، طبعا يعني بعد البعثة بعشر سنين حتى فرضت الصلوات الخمس والمواقيت الخمس، عرفنا. أي نعم. أما في أول الأمر فعلى عبارة عن ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار. نعم. وهي صلاة أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا يصلون في الصباح وفي المساء، يعني بعد عند الصبح على الصبح وفي المساء فقط. العباد منهم طبعا كانوا يقومون الليل إلى آخره. نعم. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم، أخلصوا دينهم لله، يريدون وجه الله في أعمالهم في عباداتهم. ولا تعد عيناك عنهم، إياك أن تعرض عنهم، إياك وأن تعرض عنهم أو أن تهجرهم بسبب فقرهم أو ضعفهم أو إلى آخره. وعن حارثة ابن وهب، كما مر معنا دائما وهب بسكون الهاء، وهب خطأ، ما في وهب من الأعلى. آمنة بنت وهب، عبد الله ابن وهب صاحب الإمام مالك، وهذا أيضا حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. ضعيف هو في الأصل، متضعف يستضعفه الناس خاصة من المتكبرين والمتجبرين ومن الظلمة، يستضعفونه ويتعالون عليه. نعم. إذا المتضعف أي يستضعفه الناس فيعتدون عليه ويظلمونه حقه. لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. لو أقسم على الله يعني سأل الله عز وجل وأقسم عليه سبحانه وتعالى: أقسمت عليك يا ربي لتعطيني الأمر الفلاني، يعني عرفنا. أي نعم. بعزتك يا رب لما أعطيتني الأمر الفلاني، وهكذا هذا أقسم على الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل قتل جواظي واستكبر. العتول هو الإنسان الثقيل الغليظ الجافي القاسي، كل هذه المعاني عكس اللطيف واللين، وهذه المعاني الجميلة عكسها. جواظ متكبر يتعالى على الناس، ومستكبر، يعني هذه الكلمات معانيها متقاربة من باب التوكيد من باب التأكيد. يعني العتل قال الغليظ الجافي، الجواظ الجموح المنوع، وقيل الضخم المختال يعني المعنى المتكبر، وقيل القصير البطيء. لا، هذا القول الأخير ليس بشيء، ليس بشيء. علي رضي الله عنه ذكروا أنه كان قصير القامة وكان بطينا. أين؟ لذلك هذا الأخير ليس بشيء. نعم. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعف والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم، معهم ولهم يصح، وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. ولكن آية طبعا المراد بخفض الجناح، الأصل كلمة جناح معناها الجناح شيء جانبه، وجناح الإنسان هذا الجانب، وهذا عرفنا جناحان. نعم. فالمراد هنا الكناية الناحية المعنوية، معنى كل لينا لطيفا معهم، لا المعنى يعني أن تفعل هكذا عرفنا يعني الانكسار في الجسد، لا، المقصود أن يكون التعامل معهم برقة ولطف ولين. واخفض جناحك للمؤمنين أي لن لهم جانبك، كن لينا معهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا حولك، صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، سعد طبعا محفوظ لديكم أحد العشرة، نعم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، كلمة الفداء، أبي سعد فداء أبي وأمي يوم أحد، قال ذلك صلى الله عليه وسلم، أرمي سعد فداك أبي وأمي، جمع له أبويه، يعني هذه مرتبة عالية الحقيقة. كان محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه مرة عليه الصلاة والسلام، الحديث طبعا ليس في الصحيحين، الحديث حسن إن شاء الله، هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني من عنده مثل هذا الخال؟ طبعا ليس خال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أخو أمه، خال في القبيلة يعني من بني زهرة، أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة من بني زهرة، وهي من قريش بالتنبيه، هي فرع من قريش كبني عبد المطلب، يعني قد عرفنا أين، فإذا هو خاله باعتبار القبيلة، يعني من هذه القبيلة من نسب أمه. يعني الحديث هذا خال أين؟ أخرجه الإمام أحمد والحاكم والطبراني، وإسناده حسن إن شاء الله، وبعضهم صححه. نعم. أما حديث أبي سعد ذاك أبي وأمي في الصحيحين هذا، وأنه يعني من المبشرين عشرة في الصحيحين أيضا. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. بمعنى ماذا؟ يجب ان يكون حاجز بين الناس، يعني رجالات قريش الكبار ما ينبغي ان يجلسوا مع هؤلاء سواء كانوا صغار في السن او كانوا من الفقراء مثلا، عرفنا؟ فهذا هو المراد، يعني ان تكون لرجالات قريش مرتبه عاليه لا يجلس فيها المقصود صغار القوم، كحال دار الندوه. دار الندوه كان معد لكبار رجالات قريش، ما يجتمع فيها الصغار والشباب يعني. اي نعم. وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما. اذا كنت انا وعبد الله بن مسعود يعني ورجل من هذيل، ابن مسعود من هذيل ايضا يعني رجل من قبيله ابن مسعود ايضا، وبلال ورجلان لست اسميهما. بعضهم يقول صهيب واحد منهم. نعم. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أن يطرد هؤلاء يعني من الفقراء والضعفاء، لكن المقصود أن يهتم أكثر بصناديق قريش بكبار رجالات قريش. المقصود إذا حدث نفسه أن ينشغل ويهتم أكثر من كبار، كقصة عبس وتولى أيضا تدخل في هذا الباب. نعم، ابن مكتوم ذكر في الرواية أيضا أنه أحد الستة، يعني عبد الله ابن أم مكتوم. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. سهل بن سعد هذا صحابي صغير، وهو من الأنصار من بني ساعدة، قال الساعدي بني ساعدة، هو من الأنصار أهل المدينة الذين استقبلوا المهاجرين. يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 10 سنين تقريبا، لكنه كان يعني ذكيا جدا وعنده حافظة طيبة وذاكرة جيدة، لذلك حفظ الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. إذا أشار بالسبابة، هذه السبابة، هذه الوسطى، الأصل هكذا فرج من أجل التوضيح، كأنه من أجل التوضيح والبيان. أي نعم. يعني المعنى أن منزلة كافل اليتيم والقائم بأمره قريب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بنفس المرتبة، لأن أي نعم الوسطى متقدمة على السبابة أو أطول. نعم. إن الذين العكس عكس الكافل أو الكفالة إذا كانت مع تعدي على ماله وتعدي عليه وظلمه والعياذ بالله من أكبر الكبائر، عكس هذه المنزلة يروى بعكس ذلك بالعذاب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الأمر خطير. لذلك لما نزلت تلك الآية بعض الصحابة تحرج. نعم، كان عنده مثلا يتيم فمن أخيه مثلا كذا، والمال شبه مختلط، يعني ربما يكون هذا العام هو وأخوه الذي توفي عندهم مثلا شياه، عندهم بقر، عندهم بستان، عندهم كذا. أي نعم، بهذه الطريقة أو بأخرى، المهم المال مختلط. فخاف أي نعم هؤلاء الصحابة وأرادوا أن يعزلوا، يعني أن يعزلوا مال هذا اليتيم نهائيا عن ماله حتى ما يقع بهذا الخطر يعني. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه الصحيح. أي نعم، فوجههم عليه الصلاة والسلام توجيها صحيحا في ذلك. فالإنسان يتبع أي نعم بإحسان، يستطيع أن يتكفل اليتيم وأن يتاجر له في ماله سواء تجارة أو في أرض يضع مال اليتيم كذا، وينمي له هذا المال وينفق عليه من ذلك المال. وإذا كان هذا الكفيل أو هذا نعم الوكيل اليتيم يعني هو يتعب ويجتهد ويأخذ منه وقتا القيام بأعمال هذا اليتيم أو اليتامى، عرفنا، خاصة إذا كان يعني لم يكن غنيا، فله أن يأكل، يعني يعتبر نفسه أجيرا عندهم، عرفنا، يعتبر نفسه أجيرا، فله أن يأخذ شيء معلوم، أي نعم، من يعني المرابح الشهرية يعني، لكن يكون ذلك مقابل عمل، مقابل العمل يعني، كان أجر يعني. هل يشترط في عون الله يعني أن يكون معينا لأخيه كما في الحديث والله؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث صحيح. التأني من الإيمان والعجلة من الشيطان. ضعيف هذا الحديث، العجلة من الشيطان. نعم، أكيد في أحاديث تحث على التأني في الأمور وعدم الاستعجال وعدم الإسراع. في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس، وهو سيد عبد القيس قبيلة كبيرة جدا في جهة البحرين، قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إن فيك في رواية بدون اللام، لا بالتأكيد، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الأناة معروفة من التأني، يعني التريث، أي نعم، عدم الاستعجال، على عكس العجلة يعني، التأني عكس الإسراع والعجلة. الحلم هو الصبر على الناس، سواء إنسان أزعجك أو أغضبك أو كذا، فأنت لا تثور وتغضب، وإنما أي نعم تكون هادئا، تكون هادئا، تتعامل بعقلانية، بروية، بفكر مع هذا الأمر. هذا هو الحلم. من الحلم أيضا الصفح عن المسيء وعن المزعج وعمن أغضبك أيضا، أي نعم، تصبر عليه وتتحمل، فتتحمل يقال عنك حليم. ومن أسمائه الحليم سبحانه وتعالى بأنه يعني لا يعجل العقوبة للكافرين والمسيئين. أي نعم، لا يعجل العقوبة. أي نعم. طيب، هل عندنا سؤال آخر؟ تفضل. السؤال الأول من الجزء العام، يعني إذا دفع الإنسان العقاب لا يتوفر الأمور، ألا يعلم الله سبحانه في أشياء أخرى؟ يعني هل هو يعني والله في لا المقصود المقصود الله عز وجل دائما إن شاء الله يعين عبده المؤمن، عبده الطائع، عرفنا؟ لكن خاصة تأتيه معونة إضافية إذا أعان مؤمنا، هذه معونة إضافية تأتيه من الله عز وجل ومنوعة. هذه المعونة تأتيه معونة مادية مثلا أو معنوية أو قوة في جسده أو بركة في وقته في عمله في علمه إلى آخره. المقصود تأتيه معونة إضافية. أي نعم، أما الله عز وجل دائما يعين عباده خاصة عباده المؤمنين. غيره ممكن تفصيل في ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. أي نعم، بمعنى الإرادة الشرعية، بمعنى الإرادة الشرعية، يعني هذا بمعنى إنما أنا قاسم والله المعطي. هذا الحديث في الصحيحين، الحديث معاوية تتمه هو للحديث المشهور. الناس دائما يأخذون هذا الحديث، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا متفق عليه الحديث معاوية، لكن الحديث له تتمة في أكثر من موضع عند البخاري ومسلم. تتمته وإنما أنا قاسم والله المعطي، في رواية بدون أن التعريف والله معطي، في رواية والله يعطي. أي نعم، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هكذا تمام الحديث، هكذا تمام الحديث. نعم، هذا هو المراد يعني. أي نعم، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب وأراد وشاء سبحانه وتعالى. أين غيره؟ نعم شيخ، ما سلك طريقا يدرس فيها لأن المقصود هي علم الدين ولا لأنه بصفة مطلقة؟ أحسن سؤال وجيه. أهل العلم يقولون العلوم ثلاثة، علم الأديان وعلم الأبدان يعني الطب ومعناها وعلم الأكوان، العلوم العصرية بشكل عام. طبعا أقدسها معروف علم الدين. فللاختصار كل علم مفيد يحتاجه المسلمون، يحتاجه المجتمع الإسلامي، فمن طلب هذا العلم وأراد لذلك وجه الله عرفنا، ولو كان يعني أراد أيضا يعني أن يصل لوظيفة أو عمل لكن يريد بذلك أن ينفع الإسلام والمسلمين فهو داخل في ذلك. وإن كان كما قلنا أعظم يعني علم هو علم الشريعة، لكن كل علم مفيد ونافع للمسلمين فتعلمه فيه أجر وفيه ثواب. نعم، يعني الرياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم الطب وإلى آخره، لا كله ضروري، كله ضروري حقيقة. أي نعم، حتى الذي يتعلم الآن تعليم ميكانيك السيارات والأدوات وما أشبه ذلك، فإذا أخلص نيته أيضا لله وكانت معاملته علامة صدق النية فيه يكون مستقيما في معاملاته مع الناس، ما يخدع وما يغش وكذا وكذا، فإذا هو صادق النية إن شاء الله ومساب في عمله هذا، مساب في عمله هذا. نعم. ما سمعتك جيدا. العلم الذي يوجد عند الخضر الذي لقاه موسى عليه الصلاه والسلام. الخضر ما له؟ العلم الذي يوجد عنده. سمعت الدعاء يقول ان العلم لا يوجد عند النبي ولا عند احد من الصالحين. لا يوجد عند النبي ولا عند احد من الصالحين، هو خاص به فقط. يعني هو الارجح ان نقول هكذا أمور يعني تخفى علينا في شريعتنا، منسوخة في شريعتنا وملغات، عرفنا وواضح من خلال الأحاديث ما يدل على ذلك. وعمر ماذا قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم. يعني من كان متلبساً بشرين فنأخذه به، ما يقول والله أنا عندي الخضر يعني وندوني وكذا. أي نعم، فالأرجح أن نقول شريعتنا عرفنا ناسخة لكل هذه المسائل والأمور، ما نحدد، قد يكون هناك غير الخضر أيضاً في الأمم السابقة والسالفة، عرفنا؟ أي نعم، لكن هذا منسوخ في شريعتنا. أي نعم، يعني إنسان لو أخذ الآن قطع عنقه ولا مثلا في شريعتنا بالإجماع يحاسب على ذلك ويعاقب على ذلك، عرفنا؟ أي نعم، هذا معنى النسخ. إذا منسوخ هذا الأمر وهذه العلو منسوخة يعني. طيب، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.